بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كما سبق أيها الإخوة في المرة الماضية وتناولنا شرح العقيدة الوسطية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن احنا سوف نجعل الشرح كأنه كالمنهج لنا إن شاء الله، يعني الشرح للشيخ هو يبقى منهجنا وبنتدارس هذا الشرح، فاحنا بنركز عليه نتدارس المسائل اللي فيه ونذكرها، ون يعني ممكن ايه نسترجع بعض المسائل فيها في المره التاليه ان شاء الله، الى جانب طبعا حفظ المتن. حفظ المتن مهم جدا، احنا ما خدناش متن المره اللي فاتت، لكن ان شاء الله كل مره في اول الدرس هنسمع الايه ما نحفظه من المتن ان شاء الله. فالشيخ رحمه الله في المره الماضيه قسم التوحيد، او في الدرس المره الماضيه عليكم السلام ورحمه الله، قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وقال التوحيد يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية له تعريف مشهور، يعني لو أحد من الإخوة يذكرنا بتعريف توحيد الربوبية. الربوبية أحسنت، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء: بالخلق والملك والإيه؟ بالخلق والملك والتدبير. كذلك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، كما أشار الشيخ رحمه الله أن توحيد الألوهية معناه إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. فالعبادة لها تعريف مهم جدا لابد أن نستحضره. ما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ الظاهرة والباطنة. فالأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى سواء كانت ظاهرة أو باطنة تدخل تحت مسمى الإيه؟ العبادة. لأن بعض الناس يظن أن مفهوم العبادة قاصر على الصلاة والصوم والزكاة اللي هي أركان الإسلام المشهور، لكن لا شك أن العبادة أوسع من ذلك بكثير، بل حياة المسلم لابد أن تتحول كلها إلى إيه؟ أن تتحول كلها إلى عبادة، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشيخ رحمه الله في المرة الماضية قال إن البدع التي ظهرت في الإسلام، يعني قسم كده البدع في ظهورها في تاريخ الإسلام أقسام، وقلنا إن قال إن أول بدعة ظهرت في عند المسلمين هي بدعة الإيه؟ الخروج على الايه؟ الخروج على الحاكم على يد ذي الخويصرة التميمي، على يد ذي الخويصرة الايه؟ التميمي. ثم جاءت بعد ذلك بدعة القدرية اللي هي اللي احنا بنسميها بدعة المعتزلة. والمعتزلة سماهم العلماء او هم مجوس هذه الأمة. لماذا يسمى المعتزلة بمجوس الأمة؟ ليه؟ ما وجه الشبه بين المجوس والمعتزلة؟ ليه المعتزلة بيسموا مجوس او القدرية؟ هم يسمون القدرية او المعتزلة، فاهمنا؟ تمام. وينزل عليهم العلماء الاحاديث التي تقول ان لقوله صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الامة الذين يقولون بالقدر، الذين يقولون بالقدر، مع ان القدرية ينفون القدر. البالك ان القدرية ينفون اصلا الايه؟ القدر، ويلقبهم العلماء بالقدرية من باب الايه؟ التسمية بالضد. لأن بعض الناس، وده كان بعض الناس استشكل كيف يسمى القدرية بالقدرية اللي هم المعتزلة بالقدرية، وهم أصلا ينفون القدر، لا يثبتون الإيه؟ لا يثبتون الإيه؟ القدر، لكنهم أطلقوا عليهم القدرية من باب التسمية بالإيه؟ بالضد، أنهم ينفون القدر في القوة بالإيه؟ بالقدرية. والنبي صلى الله عليه وسلم في ثبت بعض الأحاديث الصحيحة أن مجوس هذه الأمة الذين يقولون بالإيه؟ بالقدر. وكما أشار الشارع المحقق عندي في الكتاب إن هذا طرف حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، مجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر، كده حديث صححه الشيخ الألباني في إيه، في صحيح الإيه الجامع. طيب ما وجه الشبه بين القدرية أو المعتزلة والمجوس حتى يلقبوا بمجوس هذه الأم؟ أيوة يا شيخ أسامة أحسنت، أن المجوس أثبتوا خالقين للكون، النور والإيه والظلام، أو إله الخير وإله الإيه الشر. طيب القدرية؟ أيوة، وأن الإنسان خالق لأفعاله، فالله خلق الإنسان بس ما خلقش أفعاله ولا أعماله. من الذي يخلق أعمال الإنسان؟ هو الذي يخلقها لنفسه، فأثبتوا خالقين في الكون، الله خلق الإنسان والإنسان خلق أعماله. طبعا وهذا يدل يعني يعارض قول الله عز وجل الله خلقكم وما إيه وما تعملون. سوف يأتينا باب القدر بتوسع في مجال إن شاء الله في نهاية الكتاب أو في النص الثاني من الكتاب إن شاء الله. ثم جاءت بعد ذلك بدعة الإرجاء، وقلنا يا إخوانا إن أما نيجي لبدعة الإرجاء، بعض الناس يقول أنت بتهتم بمسائل خلاص قدرية ومعتزلة وخوارج ومرجئة، الكلام ده كان زمان، المسائل دي ما عادش موجودة. بنقول يا إخوانا كل هذه البدع التي ظهرت في صدر الأمة ما زالت إلى الآن موجودة بنفس الأسلوب، لكن اختلفت المسميات. فمثلا يقول المعتزل الخوارج باسمهم داعش، يعني نشيل داعش ونحط الخوارج مثلا، يعني نشيل مثلا المعتزلة ونقول لك المفكرين، المفكر معظم أي واحد يقول لك المفكر الإسلامي فيه من الاعتزال ده، يعني غالبا طبعا ليس كلهم، لكن اغلب اللي بيقول لك عليه مفكر اسلامي دايما بتلاقي ايه ما يميل للاعتزال. لذلك دايما تلاقي يقول دايما نسمع ان يقول لك فلان فلاني ينكر عذاب القبر، فلان فلاني ينكر الشفاعه، وهذه هي المسائل التي انكرها المعتزل، سبحان الله. ودايما تلاقي الجماعه اللي يلقبون في الاعلام بالمفكرين دايما يدافعوا عن المعتزله ويقول ان هم ظلموا في تاريخ الاسلام وهم مفكروا الامه وهم العقلاني الامه. دايما تلاقي فيه ناس كده نصبت نفسها للدفاع عن المعتزله لانهم ينهجون نفس النهج، تقديم العقل في التفكير على الادله الشرعيه، فيصلون الى نفس النتائج، سبحان الله. تتلاقي يعني زي ما احنا كانت مشهوره شيخ يوسف، لو انت فاكر ايام مصطفى محمود اما ساب العلم الطبيعي ودخل العلم الشرعي وصل قال مفيش عذاب قبر، لا يوجد عذاب للقبر، وانكر الشفاعه. نفس المسائل التي انكرها المعتزله هي نفسها التي ينكرها اللي ما يسمون بالمفكرين الى الان. الإرجاء بقى اللي هو تأخير الأعمال عن الإيمان، اللي هي المرجئة، يقولون إن الإيمان مجرد التصديق والأعمال ليس لها على الدخل في الإيمان. أغلب عوام الناس مرجئة، يقول لك أهم حاجة قلب أبيض، أهم حاجة أنا مؤمن، هصلي لو أنا ما خلاص ما أنا مؤمن، أمنت بربنا خلاص هصلي لي، يعني الصلاة ديت بتبقى بظروفها وربنا غفور رحيم، ربنا هيغفر لي. هو لا يبقى يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق وأن الأعمال ليس لها دخل بالإيمان وربنا غفور رحيم، أما يصلي بظروفه، يصوم بظروفه، يصل رحمه بظروفه، يعطي الناس حقوقهم بظروفها زي ما كيفما اتفق، لكنه يخرج الإيمان عن مسمى يخرج الأعمال عن الإيمان، وهذا هو الإرجاء. هم المرجئة ما لا يقولون إلا ذلك، يؤخرون الأعمال عن الإيمان، وهذا أغلب عوام من المسلمين يسلكون مسلك الإرجاء، يسلكون بدعة الإرجاء. طبعا الشيخ رحمه الله يقول ثم ظهرت بعد ذلك الجهمية الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ويتكلمون في الصفات. الجرد التاريخي ده جرد مهم، نعرف تسلسل ظهور البدع في الإسلام. أول حاجة الخروج على الحكام المسلمين، ثم بقى ظهرت بعد ذلك بدعة الاعتزال وتقديم العقول في العقل على التفكير في على الإيمان وإخراج تقديم العقل على النقل، ثم ظهر بعد ذلك الإرجاء، ثم ظهرت بعد ذلك الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى الذين يسمون بالجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان. وطبعا الذين تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى وأنكروها على أنواع، ولبالك ممكن تتلقى مثلا فرقة واحدة مثلا يعني المعتزلة، هم معتزلة مثلا في باب القدر مثلا معتزلة، وتجدهم جهمية في باب الصفات، زي مثلا الشيعة لا يعني الشيعة ليسوا مجرد أنهم يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة وفقط، لا تعالى نشوفهم مثلا في باب الصفات جهمية، ينكرون الايه؟ الصفات. تجدهم في باب القدر جبري. فتلاقي لكنهم مثلا الشيعة امتازت عن بقية الفرق مثلا في باب الصحابة. المعتزلة امتازت عن بقية الفرق في باب الايه؟ القدر. لكن ما هوش ليس معنى ذلك ان القدر ان المعتزلة مفهومش بقى ليس عندهم الايه؟ البدع الاخرى. لا، تجي تشوف مثلا تلاقي الشيعة الرافضة او المعتزلة او المرجئة او الجهمية عندهم الايه؟ بقية البدع ايضا، لكن عندهم بدعة مشهورة يشتهرون ايه به. طبعا الفرق ديت يعني في كتاب لشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية، كتاب مشهور 6 مجلدات اسمه منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. العلماء يقولون ان لان الشيعة او الرافضة لا يعودون لاصول المسلمين في الاستدلال، لهم اصولهم المستقل. اولا يقولون ان القران محرف، ولهم تفسير باطني في القران، ولهم ايه؟ الاحاديث بتاعهم التي تعود لائمتهم. فهم لا يعودون لايه؟ لا يعودون لاهل السنه والجماعه في الاصول التي يستدلون به. فاهل القبله ده احيانا مسمى بيشمل، يعني مثلا احيانا انت عندما تقول مثلا المسلمون يدخل فيهم كل من يقول لا اله الا الله، تمام. طيب الذين يتبعون عقيده السلف الصالح بنخرج منهم بقيه هذه الفرق. فانت ما تيجي مثلا تقول المسلم في مقابله الكافر، طبعا لا شك ان كل من يشهد لا اله الا الله حتى الشيعة يدخلون معك في هذا الايه، في هذا الباب. تبتدي مثلا الذين يعتبرون الادله الشرعيه في الاستدلال اللي هي القران والسنه بيدخل معك مين؟ يدخل معك مثلا ناس زي المعتزله، وهم يستدلون بالكتاب لا يمكنون صح البخاري ومسلم مثلا. يدخل معك مثلا بعض الفرق الاخرى زي الخوارج يستدلون بالكتاب والايه والسنه. يخرج من هذا الاستدلال من هذا الباب الرافض. فهي المساله مساله على حسب على حسب المصطلح الذي تستخدمه. أهل القبلة كما سبق معنا في المرة الماضية كل من يصلي إلى قبلة المسلمين حتى ولو كان من هذه الفرق. منهم زي ما سبق معنا هم على أنواع، يعني مش كل واحد، مش كل، ما نقولش مثلا الشيعة كلهم في كفار، لا. احنا سبق معنا ان فيه بعض الفرق من الغلاة، يعني السبائية من الرافضة أو السبائية من الشيعة الذين يقولون أن عليا هو من اعتبروه إله السحاب أو هو في السحاب أو هو الله والعياذ بالله. هؤلاء من الغلاة، ليسوا من المسلمين أصلا، ليسوا من الفرق الإسلامية وليسوا من أهل الإيه وليسوا من أهل القبلة. فبعض الفرق أصلا كفار ولا يدخلنا مع الفرق الإسلامية. أنت عندك الزيدية من الشيعة، في فرقة اسمها الزيدية اللي هم شيعة اليمن، هؤلاء هم أقرب فرق أهل السنة، أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. الزيدية من الشيعة مع أنهم شيعة، هم بس يمتازون يعني إيه؟ يفضلون عليا لكن لا يكفرون الإيه؟ لكن لا يكفرون الصحابة. فمش كل واحد بياخد، مش حكم واحد أخ محمد يطلق على كل الفرق. الشيعة دي أنواع. الرافضة مثلا اللي هم الشيعة الرافضة الجعفرية أو ما يسمون بالجعفرية أو الشيعة الرافضة، هؤلاء لا شك أنهم عندهم عقائد كفرية. العلماء قالوا إن إيه؟ إن علماء الرافضة لا شك كفار، وكل من يعتقد عقائد الشيعة، لان البلد فيه عوام الشيعة يعني عندهم يعني هو الشيعة يعني كده ماشيين في الزفة وخلاص بالجملة، لكن ما كل من يعتقد ان القرآن محرف فهو كافر، ده لا شك. فعامة هو يعني كلمة تكفير الفرق، يعني مثلا علماء كفروا مثلا المعتزلة في قولهم مثلا ان القرآن مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق. العلماء قالوا من يقول هذا القول فهو ايه؟ فهو كافر لانه مكذب للقران. فالمقصود يا اخوانا ان هم يدخلون في اهل القبلة اجمالا، انهم من المسلمين اجمالا، انهم يشهد من لانهم يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، لكن الحكم على تكفيرهم على حسب اعتقاد كل واحد. وطبعا زي ما سبق معنا يا اخوانا في مساله في غايه الاهميه، مساله هناك فرق بين التكفير العين وتكفير الايه؟ النوع. اما اقول مثلا يعني المعتزله حكم عليهم العلماء بالكفر لانهم يقولون ان القران ايه؟ مخلوق، لكن افراد المعتزله فلان ده هو معتزلي، هل هو كافر؟ لابد ان تقام عليه الحجه، لابد ان تصل له الحجه حتى ينطبق انه وصلت له الرساله على وجه سليم، وانه ايه؟ جحدها وانكر الايه، انكر الحجه، يعني يسمونها الحجه الرساليه كما يسمونها العلماء. فالمقصود يا اخوانا ان مساله اللي هي مساله دائره على الساحه الان، زي مثلا قال لك مثلا احمد زويل في اللي هو احدث حاجه، المساله لسه طازه الوقت، بعض الناس وطبعا طلع حرفت في الكلام وكافر، وكفر احمد زويل ليه؟ لان كما يقال ان هو راح اسرائيل وخد الجائزه بتاعهم ديت وساعدهم على انشاء منظومه الايه الصواريخ، تمام. وطبعا هو ليه مقطع بيان في هذا الكلام، احمد زويل نفسه بيقول اصلا انا مش تخصص الصواريخ عشان اروح اساعدهم في انشاء منظومه الصواريخ، هروح انا اصلا تخصصه ايه في دراسه الكيمياء، هيروح يساعدهم ازاي في منظومه الصواريخ، تمام. على افتراض ان هو فعل ذلك، لا شك ان هذا خطا لا يعني ايه خطا، اخطا خطا شنيعا، وان كل من يساعد كل من شوف النوع اهوت، كل من يوالي الكفار على المسلمين فهو ايه، فهو منهم وهو كافر. لكن فلان ده هو ساعد الكفار، من الممكن ان يكون معذورا لاي عذر، جاهل لا يعلم، مجبر على ذلك، مضطر، ما احنا لا نعرف له عذرا، تمام. فحتى الانسان فيه من فعل ذلك، من السجود لغير الله، السجود لغير الله كفر لا شك. لكن طيب معاذ بن جبل رضي الله عنه ثبت في الحديث الصحيح انه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول لم يكفره، ما قالش يا كافر قول لا اله الا الله وروح اغتسل بقى وادخل في الاسلام من جديد، مع انه سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون اساقفتهم وبطرقتهم، فقلت احق من يفعل له ذلك رسول الله، فقال لا إيه لا تفعل، بس الرسول ايه علمه وقال له لا ايه لا تفعل. فالمقصود يا اخواننا دي مساله في غايه الاهميه، في هناك فرق بين التكفير النوع، السجود لغير الله كفر، وما سجد لغير الله فهو ايه كافر. واحد يسجد لغير الله ممكن ما يبقاش كافر، كل من ايه من يوالي اعداء الله ويعادي المسلمين فهو كافر، لكن واحد عمل كده لابد لا ممكن لا يكون كافرا. فلذلك يعني التصرف في مساله التكفير ده يدل على يعني نوع جهل شديد باحكام الاسلام. يجي واحد يقول لك فلان احمد زويل كافر ليه؟ راح عمل كذا وكذا وكذا. طب تلاقي واحد بيحبه عمل نفس العمل ما يتكلمش خالص، يقول لك مثلا فلان كافر ليه؟ ده راح روسيا وسلم على اعداء الله الذين يقاتلون المسلمين في سوريا. طيب حبيبك كان في روسيا اول امبارح، قول لي بقى هتقول عليه ايه؟ ولا كلمة. ده هل هذا كلام؟ لا ده كافر ولا ده كافر، ده كلام، ده تصرف يا اخوانا، ده يدل على الجهل باحكام الاسلام واحكام الدين. فالمقصود يا اخوانا ان يا اخو محمد سؤال ان نقول كل من يكذب القران او من يقول ان القران مخلوق فهو كافر، كل من يقول ان القران محرف فهو كافر، لكن الشيعه بيقولوا كده، بيقولوا الشيعه كفار، تمام. ده تعالى فلان ده هم الشيعه بتكفره، لا لابد ان تقام عليه الحجه او يكون معذورا. ففي فرق هناك حتى لو قال كلام كفر وفعل افعال الكفار، مشان لسه قايل لك معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، عامل اعمال الكفار اهو. لا حسن نصر الله بنعتبرهم من علمائهم الذين حكم عليهم العلماء بكفر بالكفر، يعني السيستاني والراجل اللي هو خامنئي، ده لا شك في كفرهم، لا شك احد ان علماء الشيعة علماء الرافضة من الكفار، لانهم يعتقدون عقدهم بايه على وجه اكيد فهو ايه كافر، لكن ممكن عوام الشيعة هو اللي فيهم يكون فيهم الايه التفصيل. فالله اعلم. ها لا اصل كلمه الولاه تطلق على زي ما قلت لك يا شيخ في على في فرق في الشيعه اسمها يسمون بالولاه زي السبائيه، ده لا شك في كفرهم اصلا، لا ينتسبون الاسلام اصلا، الذي يزعمون ان عليا اله فهو لا شك انه ليس بمسلم اصلا، يعني لا بيدخل في زمره الايه في زمره المسلمين. فهي عامه يا اخواننا مساله التكفير ديت مساله في منتهى الدقه والخطوره. ليه في منتهى الدقه والخطوره؟ لان من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. لحم الزور كافر، لا وجد غنم كافر، حاجه من اثنين باء بها احدهم. ايوه طب كفروا ليه؟ ها لا اسال لا سب الذات لا شك كفر، سب الله ده ليس لا يعذر احد بجهله في سب الله سبحانه وتعالى، ده ليس فيها جهل، الهك الذي خلقك تسب الله ليس فيها عذر بالجهل، دي في مسائل لا يعذر فيها بالجهل، لان دي مساله معلومه من الدين بالضروره، في علم اسمه علم ضروري ان الله سبحانه وتعالى اشرف واعظم سبحانه وتعالى من ان يمس. يجي واحد من جهله الناس وعوام الناس يسب الله، لا شك انه كفر، لا شك. ايه هتعمل عليه ايه؟ خلاص هتقول له استغفر الرب وتشهد ودخل في الاسلام من جديد، احبطت عملك لا شك. في ناس من الجهل بيفعلوا ذلك والعياذ بالله، يسبون الله ويسبون القرآن ويسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفرين لا شك، لان في مسائل دي لا ما فيش حد يجهل انه لا يجوز سب الله ولا لا يجهل احد. وطبعا من حماقته وجهله بيفعل هذه الافعال المنكره الشنيعه والعياذ بالله. لا لا، ما هي دي مش المساله. لا، اللي بيشتم واحد بيقول له بهذا الكلم المنكر، لا شك انه كلامه المنكر، لكن واحد بيسب دين الاسلام، لا ماهوش ما بيسبش واحد بيسب الدين الاسلامي، الشرائع الاسلاميه اللي هي الدين، شرائع الدين الاسلام، الصلاه والصيام والزكاه الشهادتان، بيسب ذات الدين، ما بيسبش واحد. دي اللي فيها التفصيل سب الشخص، ده اللي ممكن يكون فيها التفصيل، لان شك انها كلمه منكره ايضا، لكن ممكن يكون فيها اخذ ورد. انما واحد بيسب الاسلام، يسب دين الله، يسب ذات الله سبحانه وتعالى، يسب نبي الله سبحانه وتعالى، يسب القرآن، دي ما هل يجهل أحد أن هذا لأنه لا يجوز سب الله؟ ده حد ده كل من انتسب الإسلام يعلم أن هذا لأنه لا يجوز فعل ذلك طبعا، فلا شك في كفره والله أعلم. ها؟ لا مخدرات ده لا حاجة تانية، ده مخدرات ده زي مجنون، احنا بنتكلم على واحد بالغ عاقل فايق. انما ما بقى مجنون شارب مخدرات، لا لا شارب مخدرات لا، اللي شارب مخدرات لا فقد العقل. ها؟ طيب ماشي، ده حاجه تانية، بس لكنه هي نفس مساله هل يقع طلاق السكران؟ سبقت معنا المساله ديت، بس انت ما كنتش معنا، موجود معنا اخ محمد. هل يقع طلاق السكران؟ الصح انه لا يقع، وده طبعا كلام الشيخ ابن عثيمين، لانه اصلا فقد العقل. هو اللي قال انه يقع زي ما قال اخ محمد كده، قال لك ما هو المتعدي. طيب ماشي، لكنه فيها هو ظالم بتعديه، لكن كلامه بعد التعدي غير مؤاخذ عليه، لانه فقد العقل اصلا. فاهمني ازاي؟ والله اعلم. نبدا ان شاء الله يا اخواننا في المتن. احنا عندنا المتن العقيده الوسطيه، هناخد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشر. طبعا احنا اخوانا مش هنقدر كل اخوة يقرأ، بس ممكن يعني ايه كذا اخ كده يقرأ يعني. تفضل كده اخ محمد يقرأ المتن كده. الشيخ رحمه الله يقول: بسم الله. بسم الله، البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبسملة سنة ثابتة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه يبتدئ بالإيه؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في كل سورة من سور القرآن، فالبداء بالبسملة من السنن الثابتة في دين الله سبحانه وتعالى. حتى متعلقة بالبسملة دايما بتذكر، دايما بعض الإخوة عندما يأتي ليصلي يبتدئ يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، لا يجهروا بالبسملة. ففي واحد يقول لك انت ما بتجهرش بالبسملة ليه؟ ده العوام الناس، وده ديت يعني ايه ديت شبهة دايما تذكر. يقول لك انت ما بتجهرش بالبسملة ليه؟ هات لي المصحف، تجيب له المصحف يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد اهي، مش دي آية؟ هي آية من الفاتحة. بيقول لك يعدونها آية من الايه؟ من الفاتحة. فطبعا انا اقول له، انا القارئ لا يقرأ، هو لا يجهر بالبسملة، هو يقرأها لكنه يقرأها في ايه؟ في سره. اما اعتبار البسملة آية من سورة الفاتحة او ليست بآية، دي مسألة اخرى. هناك يعني مذاهب القراء في عد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية، دي فيها اختلاف بين القراء، فدي مذهب في القراءة. نحن نقرأ القرآن أو مصحفنا الذي نقرأه على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، فنحن نقرأ على مصحف الكوفيين، والكوفيون يعدون البسملة آية، الكوفيون يعدون البسملة، لأن اللي بالكم يا اخوانا في علم، علم في المصحف اسمه علم عد الآي، يعني كل سورة لها ايه، لها عدد معين من الآيات، يختلف يعني يختلف من ايه، من مذهب لمذهب. يعني انت عندك مثلا ما يقول لك، لو انت جبت التعريف بالمصحف في نهاية ختامة كل مصحف يقول لك وآي القرآن على طريقتهم 6236 آية، على طريقة مين؟ الكوفيين زي ما هو بيقولوا، تمام. فيه ما بعض المصاحف زي مصحف البصريين القرآن مش كده، القرآن أقل من ذلك في عدد الآيات، في أكثر من ذلك. فلو احنا مثلا جبنا مثلا مصحف مطبوع على رواية المدنيين، لأن معروف إن العلماء القراء المدنيون اللي كانوا في المدينة، يعني اللي هو نافع وجعفر وأبو جعفر المدني، نافع المدني وأبو جعفر المدني، مصاحفهم لا يكتبون فيها بسم الله، أما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا يكتبون جنبها إيه؟ رقم واحد، لا يعدونها إيه؟ آية أصلاً. يعني أنت مثلاً لو جبنا مصحف مكتوب على رواية قالون اللي هو جاي من ليبيا، مكتوب على رواية قالون عن نافع، أنا عندي مصحف رواية قالون جاي من ليبيا، بسم الله الرحمن الرحيم جنبها فاضي. وعندي مصحف تاني على رواية ورش، بسم الله الرحمن الرحيم جنبها فاضي. فكون ان حجة ان بسم الله الرحمن الرحيم جنبها رقم واحد في المصحف دي ماشي حجة ضحضة قوي، يعني بتروح مثبتاك. لا، العلماء مختلفين هل البسملة آية ولا ليست آية. طبعا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها ليست آية من الفتح ولا من غيره، ده رأي الشيخ رحمه الله اصلا في موضوع الآية، ان البسملة يعني هي آية لكنها مستقلة عن كل صورة. طيب الاتفاق العلماء صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء على ان الفاتحة سبع آيات، ده فين الآية السبعة؟ يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم إيه ولا الضالين إيه، دي آية، يعني يقسمون الآية الأخيرة عندنا إيه آيتين. فكون إن المصحف الكوفي مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم آية، ده على طريقة من؟ الكوفيين. أما على طريقة بقية العلماء، بعض العلماء بعض المصاحف والمصاحف المعتمدة في العالم الإسلامي ويقرأ بها، يعني زي ما قلنا يا أخوانا بلاد المغرب كلها تقرأ برواية ورش ما عدا ليبيا طبعا، كلهم يقرؤون برواية ورش. فلو انت جبت مصحف مطبوع في المغرب او مطبوع في تونس او الجزائر وشفت الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم ما تجيش جنبها حاجة، وانا عندي كده مصحف بورش كده، وعندي مصحف تاني برواية قالون عن نافع وهو مدني ايضا لا يعدون البسملة ايه اي. فاصلا حتى القارئ الذي يصلي هو يجهر هو يقرأ البسملة، هو يعني لو جينا نشوف بقى مذاهب القراء بقى في الـ في الـ في قراءة البسملة، الاول كل المالكية لا يرون انها اية اصلا ولا يقرؤونها اصلا، لا جهرا ولا اسرارا، يعني المالكية لا يقرؤون بقولش بسم الله الرحمن حتى في سره، لا يسرون بها أصلا، تمام. والأحناف والحنابلة يسرون يقرؤونها لكنها إيه في السر، بس الذين يجهرون بهم مذهب الشافعية، وطبعا ده يعترض علينا لأن احنا في منطقة أصلا يعني المشهور فيها مسائل الإيه علماء الشافعية الذين يجهرون بها. فهي عامة المسألة إيه، المسألة سهلة، المسألة فيها هي من الخلاف المعتبر الذي لا ينكر فيه، يعني من ناحية الفقهية الجمهور على الإصرار بالبسملة، من ناحية القراءة والقراء لأن القراء لهم مذاهب غير المذاهب الفقهاء، دول حاجة ودول جانب ودول جانب تاني خالص. من ناحية القراءة والقراء هناك من يثبت البسملة، وهناك من يعدها آية من الفاتحة، وهناك من لا يعدها آية من الفاتحة. الذي يعد البسملة آية هم مصحف هم الكوفيون، لأن يا اخوانا في سبع مذاهب في عد الآية، يقول لك الكوفي والبصري والمدني والمكي والمدني المدني البصري ده النوعين المدني النوعين مدني أو المدني الأخير، فهي طرق كتيرة مش فاكر خمسة أو سبعة طرق لعد الآية. فالدكتور مسموع يعني رحمه الله كان من الناس المتخصصين في علوم القرآن كده ولا يا شيخ عماد، فدي مسألة تخفى علي، يعني مسألة ديدنا مسألة فأعرفها صغار طلبة العلوم القرآن، إن أصلا بسملة حدها آية من المصحف أو عدم عدها دي من خلاف القراء، بعض العلماء يعدوها بعض العلماء لا يعدوها. اما الجهر بقى وعدم الجهر الجمهور على الاصرار اصلا، يعني عندك مذهب اصلا المالكيه لا يقرؤونها لا يعدونها اصلا آية من الآية ولا من غيرها، ولا يقرؤون بها لا جهرا ولا سرا اصلا، تمام. والاحناف والحنابله يجهرون في سر يقرؤون يسرون بها، والشافعيه فقط هم الذين يجهرون ايه. يقول مساله فيها خلاف معتبر ليست من مسائل الانكار، يعني من جهر بالبسمله صلاته صحيحه، ومن أصر بها صلاته صحيحة، ومن لم يقرأها أيضا صلاته إيه صحيح، والله أعلم. فالشيخ رحمه الله بيقول إن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لها معنى. بيقول الشيخ ان احنا طبعا هي المعناها المشهور اللي احنا كنا نعرفه، يقول لك ايه، ابتدئ بسم الله او ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بيقول لا، احنا عايزين هي طبعا لان البسمله يا اخوانا هي جر ومجرور، وطبعا هي فيها حته من الامله ان بسم الله الرحمن الرحيم تكتب بدون الف، تمام. البسمله اذا كتبته بسم الله الرحمن الرحيم في الاملاء اكتبها الباء ملتصقه بالسين في البسمله، لكن لو انا اقرا مثلا اكتب اقرا باسم ربك الذي خلق، باسم ربك اكتب الالف ولا احذفها؟ بنكتب الالف، دي حته في الاملاء يا اخو اسامه. ليه؟ ايه الفرق بين بسم الله باسم ربك وبسم الله الرحمن الرحيم؟ ان بسم الله الرحمن الرحيم كسره الايه الاستعمال، فبنحذف الالف لكسره الايه الاستعمال. اما غيرها غير في غير في غير بسم الله بنكتب الايه الالف. طب بسم الله الرحمن الرحيم ده جر ومجرور، الباء دخلت على حرف الجر، وعلماء اللغه بيقول لك ان الجر والمجرور لابد ان يتعلق، ما فيش جر ما الجر والمجرور ده بيتعلق بحاجه، اما يتعلق بفعل او خبر او حال او صفه، هو كده بيقول لك لابد ان يكون له متعلقا. كده حته في اللغه يا اخ عمرو صحته يعني داخله شويه. فبيقول لك التعلق ده يا اخ عماد معانا اهو، بيقول لك اما اجي اعلق الجر والمجرور، الاصل في العمل اللي هو الايه الفعل، يبقى انا اعلقه بالايه بفعل، الاصل في التعلق الجر ان يتعلق بفعل، فانا اعلق الجر والمجرور بمحذوف فعل. طيب الفعل ده متقدره ايه؟ الشيخ رحمه الله يقول اقدره مناسبا للمقام. فانا لو مثلا هقرا اقول بسم الله ايه اقرا، لو هاكل اقول بسم الله ايه اكل، لو هكتب اقول بسم الله اكتب. لكن بعض العلماء بيقدرها بفعل واحد بس اللي هو ايه ابدا. الشيخ رحمه الله يقول ان احنا الاولى ان احنا نقدرها بفعل محذوف مناسب للمقام. اول حاجه بقول بنقدرها بفعل، لان الاصل في العمل او في الاصل في التعلق يعني ان الجر والمجرور الاصل يتعلق بايه بفعل، يبقى نعلقه بفعل. طب ويكون فعل ايه محذوف متاخر كمان، متاخر مناسب للمقام. فلو كنت اقرا ساقول بسم الله ايه اقرا، هكتب اقول بسم الله اكتب، هاكل اقول بسم الله ايه اكل، امشي اقول بسم الله امشي، ادخل بسم الله ايه ادخل، بسم الله ايه اخرج. فبسم الله اعلقها على حسب الحال المتكلم، على حسب حال الايه المتكلم. طبعا الشيخ رحمه الله بيقول بنقدر الفعل متاخر، يعني بسم الله اكتب، بسم الله اقرا، بسم الله العب، بسم الله امشي، بنقدر متاخر ليه؟ الشيخ بيقول تيمنا للبدء بسم الله والحصر، لان تقديم الجر والمجرور يفيد الايه يفيد الايه الحصر، او قد تقديم المعمول على العامل زي ما العلماء اللغه بيسموه، زي اياك نعبده، فاحنا بنقدم اياك على نعبده، قدمنا اياك على نعبده ليه للحصر، افاده الايه الحصر. بنقول بسم الله اقرا، قدمنا بسم الله على اقرا ليه لافاده الايه لافاده الحصر. وهي مساله عامه، مساله ايه مساله سهله ان شاء الله. يعني بسم الله طبعا الله علم على نفس الله سبحانه وتعالى، والشيخ بيقول رحمه الله وهو مشتق على القول الراجح. يعني ايه مشتق؟ يعني له مادة يشتق منها، لان بعض العلماء يقول ان كلمة الله كلمة جامدة، كلمة ايه جامدة ليست بمشتقة. الشيخ رحمه الله يقول انه ايه الله مشتقة اول بمشتق، فالله يعني المألوه اي المعبود، الله معناها الايه المألوه او المعبود. والمشتقات يا اخوانا زي كما سبق معنا خدناها في درس الشيخ يوسف، المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه، فدي معناها مشتقه لانها تعود لايه ليست جامده. الرحمن الرحيم، طبعا الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على صفه الرحمه. والفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن يدل على الرحمه الواسعه التي تشمل جميع الخلق، اما الرحيم فيدل على الرحمه الايه الواصلة التي تصل إلى عباده. فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده باسمه الايه الرحيم. والرحمن يدل على الصفة الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى التي تشمل جميع الايه جميع الخلق. الشيخ رحمه الله يقول لأن فعلان صفة فعلان تدل على الامتلاء، واحنا خدنا الكلام ده. غضبان يدل على انه ممتلئ ايه غضب، عطشان يدل على الامتلاء بصفة الايه العطش، فرحمن يدل على ان الله عز وجل له رحمه ايه واسعه على جميع الخلق. الشيخ بيقول كلمه مهمه او كلمه مفيده في بيقول ولما كانت رحمه الله للكافر رحمه خاصه في الدنيا فقط فكانه لا رحمه له، لان الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، العلماء يقول الرحيم رحمه خاصه بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين ايه رحيم. طب ما هو يرحم الكفار، الله سبحانه وتعالى يرحم ايضا الكفار، يرحمهم في الدنيا بأنه يعطيهم من الرزق ويوسع عليهم ويشفيهم من الأمراض، كل هذه ليست رحمة؟ بلى رحمة، لكنها رحمة خاصة بالإيه؟ بالدنيا. لكن في الآخرة لا تنالهم رحمة الله، إنما تنالهم ينالهم عدل الله سبحانه وتعالى، فكأنه لا رحمة له. فالله سبحانه وتعالى رحمن الإيه؟ فالرحمن تدل على الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلق، والرحم تدل على الرحمة الواصلة لبعض الخلق. الرحمن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الشيخ رحمه الله يقول الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الايه؟ هو العمل الصالح. وبعض العلماء يفسر الدين الحق هو كل ما اتى به الرسول من الشرائع والاحكام، فهو دين الايه؟ هو دين الحق. في مسألة الشيخ أشار لها أيضا، ليظهره على الدين كله، على أي شيء تعود. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهر الرسول ولا يظهر دين الحق على الدين كله؟ أه؟ ما هو الشيخ يقول فيه الاحتمالين، أنه الهاء تعود على دين الحق، تمام، فالله سبحانه وتعالى يظهر الدين لأنه هو الدين الإيه؟ الدين الحق على سائر الأديان، أو يظهر الرسول لأن معه دين الإيه؟ معه الدين الحق. فالهاء من الممكن أن تعود على دين الحق أو تعود على الإيه؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله شهيدا. طبعا الشيخ بيقول دي مسألة لغوية، يقول إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله، لأن العلماء يقولون إن هنا الباء زائدة وإعرابها فاعل. أيوة، يعني لما يجي يعرب كفى يقول لك كفى فعل ماضي، الباء حرف جر زائد، الله اسم فاعل، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره. صحيح، منع من زور حركة الايه؟ حركة حرف الجر الزائد، تمام. فالشيخ رحمه الله يقول تمييز شهيدا، تفضل يا خمد، تمييز شهيدا تمييز محول عن الفعل، لأن أصل الكلام كفت شهادة الله. دي مسألة في باب التمييز، إن شاء الله من نأتي التمييز ندرسها بإذن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله يقول لابد في الشهادة أن تكون إقرارا بالقلب ونطقا بالإيه؟ باللسان. فالشهادة لابد أن تكون نطقا باللسان وإقرارا بالإيه؟ بالقلب. لابد أن في الشهادة أن تواطئ أن يواطئ القلب الإيه؟ اللسان. الشيخ رحمه الله يقول وأشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. والشيخ أيضا رحمه الله يقول أيضا وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة بدلا منه. فإعراب كلمة لا إله إلا الله إخوانا مهم، والعلماء تكلموا في إعراب كلمة لفظ الجلالة. إعراب لفظ الجلالة تناوله العلماء وخصوه بالإفراد، بل ألفت فيه كتب إعراب لفظ الجلالة صحيح. فلا إله لا دي إخوانا اسمها لا نافية الجنس، هتأتينا إن شاء الله في مع الشيخ يوسف بإذن الله. لا نافية للجنس، زي ما أقول لا رجل في الدار، واسمها اسم لا لابد أن يكون نكرة، وخبرها لابد أن يكون نكرة، ده شرط لا نافية الجنس. فيه لا صح، لا تعمل عمل ليس، بس لا خبرها بيكون منصوب مش مبني. فلو كانت هنا لا إله دي لا نافية للجنس، مش لا التي تعمل عمل ليس، مش لا النافية دي، لا نافية للجنس. الفرق بينهم ايه؟ ان لو قلت إن لا اللي تعمل عمل ليس ما اقولش لا إله، لابد ان اقول ايه؟ لا إلها او لا إله، لو اعتبرتها ان هي ايه؟ على ان هي اسمها. ف لا نافية الجنس تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الايه؟ الخبر. انما لا نافية للجنس تعمل عمل ان، واسم لا نافية للجنس بيكون مبنى، بيكون دائما ايه؟ يكون دائما مبني، ولابد ان يكون اسمها وخبرها ايه؟ نكرتان. لابد ان يكون اسمها وخبرها ايه؟ نكرتين. اللي بقول كده ليه؟ بقدم المقدمة دي في النحو لا يا شيخ محمد؟ لا يعني عشان اقول لك ان لا اله الا الله، الله ده مش خبر لا. ليه؟ لأنها الله معرفة، فما ينفعش بها هي الخبر أكيد. ما ينفعش أن كلمة لفظ الجلالة إلا الله تكون خبر لإيه؟ للا. وما ينفعش، ولابد أن لأن أكيد أن لا ديت لا نافية للجنس، لأن اسمها هو مبني أهو، مبني على الفتحة أهو، تمام؟ فهو اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. طب فين خبر لا بقى؟ يبقى قلنا لا نافية للجنس حرف مبني على السكون لما حلمنا الإعراب، إلها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، الا اداه استثناء الله. هنا بقى فين لا، فين خبر لا بقى؟ ها أه؟ لازم يكون محذوف، لازم يكون محذوف نكره، لازم. لان بعض بقول كده لا يا اخوانا توسعت الجد في المساله ووسعت فيها قوي، لا يعني، لان بعض العلماء قال لك ان اللي شوف ديت هنقدر ده استثناء مفرغ ولا لا عمل لها، ويا الله اله ديت بنقول ان لا لا اله اسم لنا فيه للجنس والله خبر لا. طبعا هنا في خطا نحو فادح في المساله ديت يا اخوانا. لو اعتبرت ان الله خبر لا ليه ما عرف ما فهمك ما قال النحاة ان لابد ان يكون خبر لا نكره لازم. فالعلماء هنا بقى قدروه بكلمه ايه؟ لا اله حق الا الله، لا اله ايه حق. طبعا العلماء اهل السنه انكروا على من يقول ان لا اله موجود الا الله. فطبعا في المساله دي العلماء انكروا لا يجوز ان نقول ان تقدير خبر لا بموجود، لا يجوز. انما لا اله ممكن يقول لا اله حقا موجود، لان كلمه موجود دي فيها كلام. المقصود ان التقدير الصح لخبر لا المحذوف ايه؟ كلمه ايه؟ حق. لا ده ما هو ده هنا يرد على على على تفسيرك لا اله معبود، تم الاصنام يعبدون الهته. ايوه لو انا قلت لا اله بحق معبود ماشي كده الكلام يبقى استقام، لكن لو اله معبود طب يبقى كلامك خلف الواقع. ما دام البوذيين بيعبدوا مين؟ ما بيعبدوا الهه برضه، بل الله عز وجل اثبت ان الكفار يعبدون الهه. فهنا التقدير الصحيح في لا اله الا الله، لا اله ايه؟ حق الا الله. فلا نافيه للجنس، واسم اله اسم لا، وخبر لا محذوف تقديره ايه؟ حق الله بدل من خبر ايه؟ لا. الله بدل من خبر ايه؟ لا. طبعا واحد يقول لي ده بدل ازاي؟ ده حق نكره والله ايه؟ ما عرف. طبعا باجماع النحاه انه لا يشترط في البدل المطابق ان يكون الاثنين نكرتان او الاثنين معرفتين، يجوز ابدال النكره من المعرفه والنعرفه من الايه؟ من نكره. فالله بدل من ايه؟ من خبر لا المحذوف. فالله بدل نعرفها يا اخو اسامه ايه؟ بدل. فلا اله ايه؟ كما قال الشيخ رحمه الله، لا اله ايه؟ حق لا معبود حق الا الله. وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة بدلا ايه؟ بدلا منه. الشيخ رحمه الله يقول لا اله الا الله وحده، بيقول من حيث المعنى توكيد للاثبات. بيقول الشيخ بيقول من حيث الايه؟ المعنى. لكن فيه بقى خدها قاعدة ان كلمة وحده دائما تعرب ايه؟ حال. دي من الكلمات الملازمة للحال، وهي اصلا هي حال معرفة اول بنكرة، اي ايه؟ منفردا. دايما خدك اجئتنا لنعبد الله وحده، لا اله الا الله وحده، نعرف دايما وحده، خدها قاعده حال على طول. يعني في كلمات كده ما وانت مغمض وحده نعربها ايه؟ حال منصوبه، حال ايه؟ منصوبه في حال منصوبه على نصبها الايه؟ الفتحه. طبعا ازاي واحد يقول لك الحال اصلا ان تكون من الحصل ان تكون ايه؟ صحيح الاصل ان تكون الحال نكره، لازم جاء زيد راكبا، ما ينفعش تبقى نجيب الحال معرفه. ففي بعض الكلمات تاتي مع معرفته اول بايه؟ بنكره. اللي هي وحده معرفه، ايوه معرفه بالاضافه اهي، وحده والهاء ده اهي يعني مضاف اليه، تؤول بنكره اي ايه؟ اي منفردا، اي وحده اي ايه؟ اي منفردا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيد. الشيخ رحمه الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، بيقول الصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ده التعريف الصحيح للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا صلى الله عليه أو صلى الله عليك، تمام، هي الثناء على الله في الثناء على الله على العبد في الثناء من الله على العبد في الملأ الايه؟ في الملأ الأعلى. ده معنى صلاة الله على الرسول، أن يثني عليه، أن يثني عليه في الملأ الايه؟ في الملأ الأعلى، وهم الملائكة. وده تفسير أبي العالية رضي الله رحمه الله، وهو الثابت في صحيح البخاري. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لا تفسر بالدعاء. الشيخ رحمه الله ما رد على هذه أو بعض الناس فسروا صلاة الله بالرحمة، أن صلاة الله معناها الرحمة والملائكة الدعاء والمؤمنين الاستغفار. لا شك ان صلاه الملائكه هي الدعاء، وصلاة المؤمنين هي الاستغفار، أو صلاة الصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من المؤمنين هي الإيه؟ هي الدعاء. لكن صلاة الله ما معناها؟ بعض الناس يقول الرحمة. لا، بناء الصحيح أن الصلاة معناها الثناء في الملأ الإيه؟ في الملأ الأعلى، وتفسير أبي العالية رحمه الله. الشيخ بيقول بدليل إيه؟ بدليل أننا نقول، يجوز أن نقول فلان رحمه الله، أهي فلان إيه؟ ندعو له بالرحمة، ولا نقول إيه؟ وفي خلاف، هل نقول فلان صلى الله عليه ولا لا؟ فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان ينفع فلان رحمه الله وفلان صلى الله عليه، لأن الصلاة هي الرحمة، كان معناهما واحد. لكن في خلاف بين أهل العلم، هل ينفع أقول على واحد مثلا محمد صلى الله عليه، أو أدعو له بالصلاة أن يصلي الله عليه؟ طبعا الموضوع إفراد غير النبي صلى الله عليه، غير الأنبياء، مش النبي، غير الأنبياء بالصلاة ديت فيها خلاف بين العلماء. إن أنا أجيب كده واحد من عوام الناس أقول صلى الله عليك، فيها خلاف بين أهل العلم. لا، الذي لا خلاف فيه أنه أنه لا، وده رأي الجمهور، رأي الجمهور أنه لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، أنه لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، فيجوز أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده رأي جمهور العلماء، لا أصلي على غير الأنبياء استقلالا، ما جيش على واحد كده أقول اللهم صل على محمد الدين صلى الله عليك، تمام. بعض أهل العلم، وهو رأي مذهب الحنابلة، ذهب للجواز، أن يجوز أن أصلي على بعض الأشخاص عوام الناس استقلالا، وهذا ثابت في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لما أتوا به الإيه؟ لما أتوا له بالزكاة، فقال الله وصل عليهم إن صلاتك سكن إيه؟ لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. فبعض جمهور العلماء أنه لا يجوز إفراد الإيه؟ إفراد غير الأنبياء بالصلاة. بعض العلماء ذهب إلى الجواز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يجوز إلا إذا اتخذ، يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة إلا إذا اتخذت شعارا. يعني كل ما أشوف مثلا محمد ديب أقول محمد ديب صلى الله عليه، كل ما أجيب سيرة محمد الديب أقول صلى الله عليه، تمام. فأصبح ده في هذه الحالة يجوز، لأنها الصلاة اتخذت شعارا على مين؟ على الأنبياء، فهو كده يوهم أنه من الإيه؟ داخل في هذه الزمرة، وهو ليس كذلك. فأما رأي الجمهور أنه لا يجوز أن يصلى على غير الأنبياء استقلال، ده رأي جمهور العلماء الأسلم، أنه لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء الإيه؟ في ناحية الاستقلال، يعني إيه؟ يعني ما قلتش فلان أو ألف فلان صلى الله عليه، ده لا يجوز استقلالا، إنما تبعا ينفع. يعني زي ما رسول الله عز وجل يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نحن صلينا على آل محمد تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نستقل بالصلاة إيه؟ بالصلاة له. دي مسألة مهمة. أما بقى المسألة الثانية، هل يجوز فلان، نقول فلان رضي الله عنه، ديت لا شك أنه إيه؟ ينفع أقول فلان محمد رضي الله عنه، أدعو له بالرضا. وإن كان بعض أهل العلم ذهب أيضا أن هذا الشعار أصبح علما على الصحابة، لأن كده في مصطلح الصلاة على الأنبياء والرسل، الصلاة والسلام على الأنبياء والإيه؟ والرسل، الترضي على الصحابة والترحم على بقية الإيه؟ الناس، ده أصبح ما عليه العمل. لكن ينفع اقول له على الواحد رضي الله عنه؟ دي مساله مهمه. احيانا بعض الناس يجي يقول لك فلان رضي الله عنه، شخص من عوام الناس، من عموم المسلمين، مش من عوام، يعني من عموم المسلمين، لا ليس من الصحابه، اقول رضي الله عنه، ينفع اقول فلان رضي الله عنه؟ ده صح انه ايه؟ انه جائز بلا نكاره. لكن اللي المساله فيها خلاف، والاولى تركها، اللي هي موضوع الايه؟ الصلاه، لانها اصبحت شعارا على الانبياء حتى لا يدخل ايه فيه غيرهم. هنا برضو مسألة مهمة، يقول على آله، الشيخ رحمه الله يقول هنا آله هم أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب. فالآل معناها آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أتباع ملته، هم أتباعه على الإيه؟ على الدين، إذا ذكر معه الصحب أو ذكرت وحدها. فالآل هم ما هوش آل للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم المؤمنون من قرابته فقط، تمام. بالدليل ايه؟ بدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. لا شك ان الآية في آل فرعون، ليسوا اهل بيت فرعون لا شك، انما هم ايه؟ كل الكفار الذين تبعوه من اتباعه على دينه، الذين كانوا يصدقون انه في دعوة انه هو الله، فآل فرعون في الآية لا شك انهم اتباعوا ايه؟ اتباعوا ملته. فالمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت بمفردها أو ذكر معها الصحب، تمام، هم إيه؟ هم الأتباع على الدين. أما إذا ذكر معها الأتباع على الدين فتختص بالمؤمنة من إيه؟ المؤمنون بالمؤمنة من قرابته صلى الله عليه وسلم، اللي هو يدخل فيه الحسن والحسين وأزواجه وإيه؟ والمؤمنة من إيه؟ من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا المقصود بآله هم مين؟ المقصود بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين. مسألة في مسألة فاتت الأهمية يا أخوانا، هم المقصود بالآل هنا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، لأنها ذكرت ومعها الصحابة. طيب واحد يقول لك طب الصحاب، هيقول لك محمد هيقول ده مهم الصحابة من الآل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو هنا كما يقول الشيخ رحمه الله ذكر الصحابة بعد الآل من ذكر العام على الايه، من عطف الخاص على العام لزيادة التأكيد. لا شك ان يدخل في الآل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن ذكرهم لزيادة الايه، لمزيد من التخصيص والايه والتأكيد. وسلم تسليما ايه مزيدا. الشيخ رحمه الله بيقول في نهاية الشرح ويقول والرسول عند اهل العلم من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. ده كلام الشيخ بيقول في نهاية الايه وسلم تسليما ايه مزيدا، يقول والرسول عند اهل العلم من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. صح الحقيقة يا اخوانا الشيخ دايما ماشي على هذا التعريف، الفرق بين الرسول والنبي، لان بعض يعني فيه تعريف مشهور يعني حكم عليه كثير من الناس بالضعف، ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغ تبليغ هذا الشرع، والنبي من اوحى الله له بشرع ولم يامره بالايه بالبلاغ. فطبعا بعض العلماء ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله استنكر هذا التعريف، قال كيف يكون النبي اما اوحى الله له بشرع ولم يامره بالبلاغ؟ يبقى هذا يدخل في كتمان العلم، هذا يحط من قدر الايه من قدر الانبياء. لا شك ابتداء أنه أن الرسول غير النبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني والعطف يقتضي المغايرة، يبقى فيه رسول وفيه إيه نبي، يبقى أكيد الرسول غير الإيه غير النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه قال قلت يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء، كم وفى عدد الأنبياء يعني كم بلغ عدد الأنبياء؟ قال 124,000 عدد الأنبياء 104. ده حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في سلسلة صحيح. كم وفى عدد الأنبياء؟ قلت يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء؟ الحديث في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس صفحة 360. قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح لغيره، الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالإيه بالصحة. قال الشيخ رحمه الله يعني الحديث قلت يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء؟ قال 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. الرسل من ذلك 315 جما ايه وخمسة عشر جما غفيرا. فالرسل والانبياء عددهم 124,000 124,000 رسول ونبي. الرسل فقط الرسل من هؤلاء من 124,000 315. يبقى لا شك ان الرسل غير الانبياء، والرساله اخص من الايه من النبوه. فطبعا فيه يعني اصل ما هوش تعرف الصحيح، التعريف اللي يعني ممكن يعني يكون اقرب للصواب، لان حتى التعريف اللي هنقوله الوقت ان شاء الله لو ذكر الشيخ الالباني برضو عليه يعني اشكاليه في ادم عليه السلام. طبعا كما يأتينا في الشرح أيضا الشيخ رحمه الله يقول إن أول الرسل هو نوح، وآدم ليس من المرسلين، آدم من الأنبياء وليس من الإيه الرسل. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. والمسألة أيضا فيها خلاف، هل آدم عليه السلام أبونا آدم من الرسل؟ طبعا كل رسول لا شك إن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي إيه رسولا. فكل رسول نبي، بس مش كل نبي رسول. هو الرسول قال أهو اللي 124,000 نبي منهم 315 رسول. فالانبياء كتير بس الرسل ايه قليلين. فكل رسول نبي وكل وليس كل نبي ايه رسولا. الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه زي ما اشار الشيخ في عندي في الهامش ليه بحث بالفعل عند في السلسله الصحيحه عند الحديث رقم 2668، ده في صف المجلد السادس في السلسله الصحيحه الحديث 2668 ذكر هذا الحديث اللي هو حديث اللي انا قلته دلوقتي لو عدد الأنبياء والإيه والمرسلين. قال الشيخ رحمه الله ان النبي من بعث ليدعو الى شرع سابق. النبي يعني مثلا زي مثلا يشع بن نون عليه السلام، ده كان من الانبياء لكنه لم يأتي برسالة جديدة، انما جاء ليدعو لرسالة من؟ موسى عليه السلام. والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس اليه، شريعة جديدة خالص زي مثلا موسى وعيسى، عيسى جايب شريعة جديدة غير شريعة موسى، فده ايه؟ فده رسول. انما هو الذي يأتي بشريعة، لا يأتي بشريعة جديدة، ما يأتي بشريعة تؤكد الشريعة النبي الذي هو الذي سبقه، فهذا هو ايه؟ هذا يعتبر ايه؟ نبي. وذلك انبياء بني اسرائيل كانوا كثيرين، انبياء بني اسرائيل كانوا كثيرين، الى ده الرسل، ايوه اتوا برسالة جديدة. ايه امال ايه؟ له رسالة مستقلة بها، لو الله عز وجل نص على ان اسماعيل عليه السلام من المرسلين، ان اوحينا اليك ما اوحينا، ايوه. فالمهم المقصود يا اخوانا ان الـ الـ الـ ان الـ ده التعريف اللي ايه اللي بيقول لك الفرق بين الرسول والنبي، اللي هو يعني الاقرب، لان الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامره بالله بالبلاغ، والنبي من اوحى الله له بشرع وامره بالبلاغ بالفعل. بالفعل فيه مشكله، ازاي ربنا يوحي له شرعه ويسيبه كده؟ يعني النبي بقى يفضل ماشي كده الشرع بتاع اللي ربنا اداه له على قده؟ يعني ما يدعو الناس اليه، ما فائدته ايضا؟ يبقى ما يعني ما ميزه؟ بالفعل فيه مشكله، بالفعل يعني. لان المقصود ان التبليغ وليس على سبيل الوجوب يعني. اه؟ بلغ ولكن لم يكن بلاغ واجب يعني. ما هو دي مشكله برضه. يعني فهي العلماء قال لك ان من الفروقات بين الرسول والنبي ان النبي ياتي على حين اختلاف، الرسول ياتي على حين اختلاف من الناس. فالناس يكونون مختلفين على هذا الرسول. اما النبي ياتي والناس مجتمعون على رساله فياتي ليؤكد هذه الايه؟ الرساله، زي اللي هو ليطبق هذا التعريف. فانبياء بني اسرائيل كانوا يدعون للايه؟ لرسالات الرسل التي سبقوهم، لا ياتون برساله جديده. اما الرسل ياتون على حين اختلاف من الناس وتفرق، زي نوح عليه السلام، يعني مثلا ادم عليه السلام. اولاد ادم كانوا مؤمنين يتبعونه على شريعته التي اوحاها الله اليه. لما نسيت شريعة الله وعبد الناس الأصنام جاء من؟ نوح عليه السلام، فكان أول الرسل إلى أهل الأرض، لأنه جاء على حين اختلاف من الناس يدعو الناس إلى إيه؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء يأتي ليؤكد رسالة النبي الإيه؟ السابق. الناس بيكونوا لسه إيه؟ لا يختلفون عليه، بيكونوا مجتمعين على الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. إيه؟ اللي هو إيه؟ لا الكتب ده حاجة تانية. لا اصل الشريعه لا تستلزم ان يكون هناك كتابه، لا ما هو الشرط ان كل لكل شريعه لها كتاب. الله عز وجل يوحي بالشرائع، يعني مثلا الاحاديث التي أوحى، يعني مثلا حديث الاركان الاسلام وحديث جبريل المشهور، اليس هذا جاء عن حديث عن طريق جبريل، علمه الله النبي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له، بس ليست من القران. ما هو الشرط الشريعه تنزل في كتاب. ماشي، كل رسول ده لا شك انه كل رسول، والا في انبياء ليس لهم شريعه جديده. يعني يوشع بن نون عليه السلام اللي هو احد انبياء بني اسرائيل جاء يدعو الناس لعباده الله عز وجل على دينه، على شريعه موسى عليه السلام. واذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقالوا لمين؟ لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لنبي كان من انبياء بني اسرائيل على اللي هو يوشع عليه السلام او غيره، على يدعوهم على رساله على رساله موسى عليه السلام. فالمقصود يا اخوانا ان هناك فرق بين الرسول والنبي، هناك تعريف مشهور فيه ضعف. هذا التعريف المشهور فيه اي ضعف؟ التعريف يعني اللي اختار بعض اهل العلم ان النبي من بعث ليدعو الى شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعه يدعو الناس اليها، شريعه جديده يدعو الناس ايه اليها. ها ما هو ده على اختيار، على هذا الرأي، وهذا الرأي فيه إشكال. طيب آدم رسول الله نبي؟ إيه؟ ما هو آدم عليه السلام هل هو من المرسلين الأنبياء؟ طبعا رأي الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كما يتم في كتاب إن أول الرسل هو إيه؟ نوح، وأن آدم أصح يقول كده الشيخ بينص آدم ليس من الإيه؟ من الأنبياء، لكن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يعودون آدم عليه السلام من الإيه؟ من المرسلين أيضا، أوحى الله له بشريعة. بس في فرق جوهري بين آدم حتى لو اعتبرناه رسول وبين كل الرسل، إن آدم لم يكن عليه اختلاف. لا شك إن أولاد آدم كانوا كلهم إيه؟ مؤمنين حتى وقبلوا هابيل، كانوا ايه؟ كانوا مؤمنين، لم يكن عليه اختلاف، حتى ولو اعتبرناه من المرسلين فهو لا يخرج من الفرق، من لان احنا تقولنا ان الفرق بين النبي والرسول ان النبي الرسول ياتي على حين اختلاف من الناس، لكن ادم يخرج من هذا التعريف، لان ادم عليه السلام لم يكن عليه اختلاف اصلا، كل اولاد ادم كلهم كانوا ايه؟ مؤمنين، كانوا 10 قرون بعد ادم كلهم على الايه؟ او اغلبهم كان على الايه؟ على الايمان، لان كان بين ادم ونوح 10 قرون. لا، الرسالة للجن والإنس ده رسالة النبي بتاعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، فقط الرسالة العامة بعثت للإنس والجن، ده إيه؟ ده رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسالة آدم عليه السلام كانت لأولاده، لكل قوم من إيه؟ ولكل قوم من هاد، لقومهم. يعني مثلا صالح عليه السلام ما راحش كل أهل الأرض، راح لمين؟ لثمود بس، لقبيلة إيه؟ لقبيلة ثمود. وهود عليه السلام لم يرسل لكل أهل الأرض، ما أرسل لإيه؟ لعاد، في الأحقاف فقط بس، تمام. لكن الرسالة العامة التي تشمل جميع من في الأرض الجن والإنس ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. الشيخ رحمه الله يقول: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أنا أفلغت أهل السنة والجماعة طبعا، لأن احنا الكلام كده طولنا فيه شوية. فالشيخ رحمه الله يقول: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، دي كلمة كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام العرب، أنها كانت يؤتى بها للفصل بين الأساليب في الكلام. فإحنا المتكلم من عادة العرب أنه يأتي بمقدمة بين يدي الكلام، ثم ينتقل إلى صلب الكلام، ينتقل من مقدمة الكلام إلى المقصود من الكلام أو صلب الكلام عن قوله إيه؟ أما بعد، بقوله إيه؟ أما بعد. وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، قد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقى خلاف من أول من إيه؟ من استخدم أما بعد. وفي قوله تعالى: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يقول أنه داود وفصل الخطاب هو قوله إيه؟ أما بعد، كما أثر في هذا المقام. المقصود أنها استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أما بعد معناها مهما يكن من شيء، يعني هو المقدمة بقول خلاص مهما يكن من شيء فكذا. فمعنى أما بعد معناها مهما يكن من إيه؟ من شيء، مهما يكن من إيه؟ من شيء. وأما بعد لما نيجي نعربها، نعربها حرف شرط، هي أصلا حرف إيه؟ حرف شرط مبني على السكون. واسم فعل الشرط، فعل الشرط محذوف، اللي احنا قلنا مهما يكن من شيء، فعل الشرط إيه؟ محذوف. وجواب الشرط بقى اللي هي إيه؟ الكلام اللي جاي بعد كده. أما بعد فهذا ديت، هذا اللي هي جواب الايه؟ جواب الشرط. هذا جملة اسمية في محل رفع، في محل جزم جواب الايه؟ الشرط. والفاء داخلة على جواب الايه؟ الشرط. بعد طبعا بعد ظرف ايه؟ ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. ايه؟ ثم أما بعد، ثم حرف عطف، يعني ماشي ممكن تمشي، لكن يعني الألق والله أعلم باللغة أنها ينتقل مباشرة بإيه؟ يعني ثم بعد ذلك، ثم للتراخي، لا، أما بعد على طول. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فأما معناها مهما يكن من شيء، يرحمكم الله، وهي أصلا حرف إيه؟ حرف شرط. أصلا أما بعد معناها حرف إيه؟ شرط. وبعده ظرف إيه؟ ظرف زمان مبني على الضم في محل، في محل نصب. الشيخ رحمه الله يقول: فهذا ديت ايه؟ إشارة للعقيدة الوسطية. طب هنا هل العقيدة الوسطية الشيخ كان بيكتب المقدمة بعد ما كتب العقيدة وبعدين حط المقدمة، ولا الشيخ كان يعني كان هذه المقدمة كتبها؟ يعني الشيخ هل العقيدة الوسطية اللي احنا بنشرحها دلوقتي كانت مكتوبة والشيخ راح عامل لها مقدمة؟ لو كان كده يبقى ما فيش إشكالية في الكلام، لان الشيخ يشير الى شيء محسوس، فهذا بيشير لشيء موجود اهو. لان اللي بالك يا اخواننا، اللي بيالف كتاب بيالف الكتاب بعدين يحط المقدمه في الغالب، بعدين يعمل مقدمه، لان بعد كده بيشرح في المقدمه انا عملت ايه. زي ما الشيخ عماد دوت كده بعد ما عمل رساله يعمل مقدم، ولا تعمل مقدمه ولا الشيخ عماد ها الرساله الاول بعدين يعمل مقدمه، لان في ناس بتفكر المقدمه دايما بتكون هي الايه الاول. لا، المقدمه بتبقى اخر حاجه عشان يلخص اللي عمله كله فين في المقدمه. فالشيخ رحمه الله يقول ان هذا اسم اشاره، اكيد بيشير لشيء محسوس. ما هو الشيء المحسوس؟ لو اعتبرنا ان الشيخ رحمه الله الف العقيده الوسطيه ثم وضع لها المقدمه فلا اشكال كما عاده مؤلفين. اما لو اعتبرنا ان الشيخ بيشير الى شيء غير موجود فهذه الاشاره يعني اشاره لشيء موجود في الذهن، يعني هذه يعني ما في ذهني اللي انا هقوله هي العقيده الايه، هي هو اعتقاده اهل السنه والايه والجماعه. والشيخ ابن عثيمين بيقول انا عندي برضه احتمال ثالث، الشيخ بيقول وهنا وعندي وجه ثالث وهو ان المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، لا بيعتبر ماهوش حال، بيعتبر حال المؤلف، بيعتبر حالك ايها المخاطب. انت دلوقتي ماسك في ايدك العقيده الايه قدامك اهي، سيبك بقى هو الفها كتب المقدمه الاول ولا اختفى في الاخر، انت مالكش دعوه، انت الوقت بتعمل ايه؟ مش بتقرا المقدمه؟ ايه على اعتبار ايه؟ حالك انت بقى، باعتبار حال الايه؟ المخاطب. ده كلام الشيخ بيقول دايما اللي تقدير العلماء في الاول هذا يشير، المؤلفين بيشير لايه؟ اما لانه وضع الكتاب ثم وضع المقدمه فيشير لشيء محسوس، او يشير لشيء مقدر في الذهن، دايما ده تفسير العلماء. ابن عثيمين رحمه الله يقول لا في حاجه كم، او يشير لايه؟ باعتبار حال الايه؟ حالك ايها المخاطب اللي في ايدك ده هو العقيده الوسطيه، مالكش دعوه بيها بقى، انا كتبتها في الاول المقدمه الاول او في الاخر مالكش دعوه بيها، انت مش في ايدك المقدمه، ايدك العقيده الوسطيه، يبقى ده هي هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه، مالكش دعوه بيه. فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه. طبعا الاعتقاد معناه كما يقول الشيخ رحمه الله العقيده ماخوذه من الربط والشد، فهو في الاصطلاح فهو كل حكم الذهن الجازم، يقول لك ده عندي عقيده، يعني ايه اجزم بهذا الحكم حكما ايه اكيدا، يعني ما هو معنى العقيده اصلا؟ هو حكم الذهن الايه الجازم الذي يجزم به الايه الانسان، ماخوذ من العقده اللي هي الايه الشد والربط، لان دايما العقده بتبقى عقده ايه شديده قويه. والفقه معناها الايه؟ معناها الطائفه. وطبعا كل هذا ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم افترقت الايه اليهود على 71 فرقه كلها في النار الا واحده، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 في النار كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا أصل الفرقة الناجية، أصلها هذا الإيه؟ هذا الحديث أن الفرق في الأمة كثيرة جدا، وهناك فرقة واحدة إيه؟ ناجية، هي أهل السنة، هي فرقة أهل السنة والإيه؟ والجماعة. تعرف ان المعصوم صلى الله عليه وسلم ما كان على ما مثل عليه اليوم وما مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، من اتى ببدع تخالف ما كان عليه الصحابه فهو خارج من اهل السنه والجماعه او خالفه. ما كله على ده، لا سيبك من الحديث الايات، انت يعني القران ما كل الرافضه بيستدلوا على على على ضلالهم بالقران والخوارج بالقران، لكن من هنا بقى ما الفيصل بينا بقى حال الصحابة وحال النبي والصحابة، هل الرافضة على ما كان عليه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل الخوارج ما كان على مثل عليه اليوم أو النبي وأصحابه، هل المعتزلة نفس الكلام؟ فالمحك الصحيح هو محك الصحابة، ده اللي زيك احنا اللي هو السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكل من كان على ما مثل عليه النبي وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، وكل من خالف فهو من الفرق الهالكة ولا كرام. لا ما هو ماشي، اصل المسائل مسائل نوعين، ما الشيخ رحمه الله اشار لبعض هذه المسائل، المسائل نوعين، مسائل في الفروع اللي هي في الاحكام الفرعيه الفقهيه دي الخلاف فيها واسع وفيها احاديث تدل على ذلك وسبقت معانا، بس المشكله اخ محمد كنا احنا تناولنا لبعض هذه المسائل في الايام شرح عمله الاحكام، فيعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، الصحابه اختلفوا في تفسير هذه الحديث، منهم من قال زن الرسول يعني الرسول امرنا ان نسرع، لان هم لو راحوا لبني قريظه، بني قريظه كان خارج المدينه تخرج عليهم صلاه العصر، ومنهم بيقول ومنهم من قال لا الرسول قال لازم نصلي في بني قريظه ما نصليش قبل بني قريظه، ومنهم من قال لا الرسول اراد حثا على الاسراع فقط لكن لابد ان نحافظ على الصلاه في وقتها، فمنهم من ايه من صلى في وقتها ومنهم من اخر الصلاه لبني قريظه، ده اختلافه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل عمرو بن العاص رضي الله عنه على على على على سريه وفقدوا الماء فاختلفوا ماذا نفعل. تمام. فصلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان جنبا صلى بهم هو ايه وهو جنب، فالصحابه اختلفوا عليه، ففي مسائل الفروع ده موجوده من احد الصحابه فيها خلاف والخلاف فيها واسع، واختلف الصحابه اختلفوا، لكن احنا بنتكلم في مسائل الاصول الاعتقاد مسائل في العقيدة في الله سبحانه وتعالى والجنة والنار والقدر وصفات الله عز وجل، دي المسائل اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح في مسائل من مسائل العقيدة اختلف فيها السلف. اول حاجة زي ما الشيخ رحمه الله اشار لذلك، قال مثلا يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه او لم يراه؟ دي مسألة من مسائل العقيدة اختلف فيها السلف، تمام. هل عذاب القبر على البدن والروح ولا على الروح فقط؟ دي من مسائل العقيدة التي اختلف فيها السلف. لكن يمتاز أهل السنة في مسائل العقائد التي فيها خلاف، أول حاجة أنها مسائل قليلة جدا، مسائل قليلة معدودة فيها خلاف اللي هي مسائل العقيدة. تاني حاجة أن الصحاب أن أهل السنة والجماعة لا يبدع بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا بسبب هذه المسائل، يرون أن خلافها واسع بخلاف فرق الشيعة. الشعب يكفروا بعض ويبدعوا بعض ويفسقوا بعض، اما اهل السنه والجماعه هم فرقه فرقه واحده، حتى لو كان هناك بعض المسائل الخلافيه في مسائل العقيده لكنها مسائل نادره وليست مسائل من صلب العقيده. مسائل العقيده وتاتينا في مسائل العقيده الوسطيه. ايوه لا لا ليس فيها خلاف، ده اول بدعه ظهرت في الاسلام، ظهرت في الاسلام هي مسائل الخروج على الحاكم، لا يجوز خروج على الحاكم المسلم. هي المشكله مش في كده، شوف ده لا خلاف بين اهل العلم في انه لا يجوز خروج على الحاكم المسلم، لكن الخروج الخلاف في توصيف الحاكم ده، هل هو مسلم ولا لا، وهل يجوز الخروج عليه ولا لا. بس انما لا شك ان في اجماع بين علماء المسلم بين علماء اهل السنه والجماعه كما سياتينا انه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم. هياتينا ان شاء الله الفيل في مسائل في العقيده الوسطيه يتناول فيها هذه المسائل، مساله طاعه ائمه المسلمين موجوده في الكتاب بس من نهايه العقيده الوسطيه. فلا خلاف بين العلماء بين اهل السنه من علماء الاعتقاد انه يجب طاعه الايه ولاه الامر، ده لا خلاف في ذلك. الخلاف بقى في التطبيق مش في الاعتقاد، لاصل الاعتقاد. الله اعلم. فالشيخ رحمه الله يقول هذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه. طبعا الشيخ بيقول هنا فيه هنا اشكاليه، بس اشكاليه سهله يعني، الى قيام الساعه معروف ان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق، فازاي قيام الفرقه الناجيه منصوره لقيام الساعه؟ المقصود يعني الى قرب قيام الساعه مش الساعه نفسها يعني. اهل السنه والجماعه ده تسميه الفرقه الناجيه. طبعا في اخر مساله من المسائل ان في كتب الاشاعره يعدون ان اهل السنه والجماعه هم الاشاعره والماتورديه، ولا شك ولا خلاف بين اهل العلم ان الاشاعره والماتورديه ليسوا من اهل السنه والجماعه، وان اهل السنه والجماعه عقيدتهم عقيده السلف، وان الاشاعره والماتورديه من المتكلمين الخارجين عن عقيدة أهل السنة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإن ادعوا في كتبهم أنهم من أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ رحمه الله. أيوة ده معروف، ده نص ثابت في الكتب في جوهرة التوحيد أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتوردية، وأن عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف اللي هم أشاعرة والماتوردية أعلم وأحكم كما لا، لكن عقيدة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، وهم خالفوا عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الفرقة الناجية اللي هم الأشاعرة والماتوردية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.